السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة فاطر، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وهذا يدلك على عظيم قدرة الله سبحانه. الله جل جلاله ذو قدرة مقتدرة سبحانه وبحمده، عظيم جل جلاله، يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء، ولا يستطيع على خلقه الأشياء المتضادة المتباينة إلا رب العزة جل جلاله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، وهذا الماء أخرج الله تعالى به ثمرات مختلف ألوانها، تجدها حمر، ألوانها حمر أحيانا، ألوانها صفراء، ألوانها خضراء، ألوانها بيضاء، مختلف ألوانها، وكل ذلك يسقى بماء واحد كما قال رب العزة جل جلاله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فطعومها مختلفة، ألوانها مختلفة، وطعومها مختلفة، وروائحها مختلفة، ولا يقدر على خلق ذلك وإيجاده إلا الله العظيم. فينبغي للعاقل أن يستدل بذلك على وحدانية الله عز وجل، وهذا لا شك دليل عظيم على قدرة الله ووحدانيته. الرب القدير الذي يخلق مثل هذا بماء واحد، يجعل هذا حلو وحامض، وهذا يعني حار، وهذا بارد، وهذا أحمر، وهذا أصفر، وهذا أخضر، وهذا أبيض، وكل بماء واحد، يدلك على مشيئته وقدرته وعظمته. فهو المألوه وحده، المعبود وحده، لا معبود سواه سبحانه وبحمده. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، صنوف مختلفة، وكل صنف بينه تباون واختلاف، وأنت ترى هذا مشاهد أمام عينيك. الفواكه مختلفة، إذا ذهبت إلى المجمع الذي بجوارك هذا ترى التفاح ألوان وطعوم مختلفة، هذه ثمرة واحدة. البرتقال كذلك ألوان وطعوم مختلفة، وسبحانه جل جلاله كما قال: فأخرجنا به من ثمرات، فأخرجنا به، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض. كما أن الكريم جل ذكره جعل من الماء الذي ينزل من السماء يخرج به من الأرض بقدرته ثمرات مختلفا ألوانها، فيها دلالة على قدرته وعظمته. أيضا جعل من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود. ومن الجبال جدد، جدد أي قطع، وجدد أي طرق، طرق يعني خطوط مثل الطريق، تراها ألوانها مختلفة. إخواني الذين كانوا يسافرون بالسيارات أيام، يعني كما يقولون أيام زمان، نسأل الله تعالى يهدي المسلمين وصحيح الأحوال، ويمرون على الجبال، كنا نرى هذا بأعيننا، ترى جبال صم رواسي، وترى جبال حمر، والجبل الواحد فيه خطوط عظيمة حمراء أحمر حمراء، وخطوط بجوارها سوداء مظلمة، وخطوط أخرى ألوان مختلفة. ومن الجبال جدد، جدد أي قطع، وجدد أي طرق، ومعنى كلمة طرق أي خطوط مثل الطريق، خطوط مثل الطريق، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود معنى كلمة غرابيب سود يعني سوداء سواد الغراب، سوداء سواد عظيم شديد السواد، وغرابيب سود. هذا أيضا يدلك على عظمة الله وعلى قدرته، وأنه سبحانه جل جلاله جعل في خلقه أشياء متباينة مختلفة، يجعل العبد الذكي والعبد البليد، يجعل الوسيم والدميم، يجعل الغني والفقير، وهكذا سبحانه يفاوت بين عباده حتى يعلم العباد أن لهذا الكون ربا هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن الثمار تراها مختلفة الطعوم، مختلفة الروائح، مختلفة الأشكال، كل ذلك يدلك على وحدانية الله العظيم جل جلاله وقدرته وعظمته، وأنه المألوه وحده. وكذلك الجبال السم الرواسي تراها مختلفة الألوان، منها الأحمر ومنها الأبيض ومنها الأسود وهكذا. وأحياء وكذلك رب العزة يقول لك ومن الناس أيضا، الناس منها من هو أبيض ومنها من هو أسود ومنها من هو دون ذلك، وهكذا سبحان من فاوت بين الألوان والأشكال. ومع تفاوت ألوان العباد يتفاوت خصالهم، هذا كريم وهذا بخيل، هذا شجاع وهذا جبان، هذا عالم وهذا جاهل، هذا رفيق وهذا غليظ. سبحانه سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. فينبغي للعبد منا أن يتدبر وأن يتذكر عظمة الله عندما يرى هذه المخلوقات، وهذا يلفت نظره ويدله على اللجوء إلى رب مولاه. ومن الناس والدواب، والدواب والأنعام. الأنعام لا شك أنها من الدواب، الدواب عام والأنعام خاص، فإذا عطف الخاص على العام. ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ترى الدواب ألوانها أيضا مختلفة، من الأسود من الأحمر وهكذا سبحانه جل جلاله. الإبل، البقر، الغنم، سبحان من فاوت بين ألوانها، وفاوت بين منافعها، وفاوت بين قدراتها. الله وحده لا يستطيع ذلك إلا الله. ربك يجعلك ويريد منك أن تتفكر في هذا الكون البهي المليء بالآيات الباهرات الدالة على وحدانية الله رب الأرض والسماوات. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من يعتبر ومن ينتفع ومن يتذكر ومن يأخذ العبرة من هذه الآيات الباهرات ويتقرب بذلك إلى الله ويزيده خشوعا هم العلماء بالله سبحانه. كلما زاد علم العبد بربه كلما زادت خشيته من الله، وكلما عافانا الله وإياكم قل علم العبد بالله كلما زادت جرأته على الحرام، لأنه لا يعظم ربا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلذلك ربنا تعالى بعدما أن ذكر هذه الآيات الباهرات يقول لك في ختام الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أعظم الناس وأشد الناس خشية لله، وما ذاك إلا لما معهم من عظيم علمهم بالله سبحانه وبحمده. لذلك الملائكة الكرام الذين هم عند ربهم لا يعصونه أبدا، لا يعصون الله ويفعلون ما يأمرون، ولا يفترون عن ذكره والثناء عليه وتمجيده ليل نهار. لماذا؟ لأنهم علموا من جلال الله وعظمة الله ما لا يعلمه البشر. الأنبياء أكمل الناس علما وأعظم الناس إيمانا، لماذا؟ لأنهم أعظم الناس معرفة بربهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان إذا قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم من عظيم خشيته من ربه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهكذا كان إخوانه الصحابة من بعده، عظموا ربهم لأنهم عظم علمهم بالله وعظم عملهم بهذا العلم. أما نحن نسأل الله العافية والسلامة، فهناك انفصال بين بين العلم والعمل، بين كثير ممن ينتسبون للعلم إلا من رحم الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وألا يجعلنا ممن يخالف أقوالهم أفعالهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك أتباعهم والتابعين لهم بإحسان كانوا أحرص الناس على العلم والعمل، لأنهم يعلمون أن هذا هو الذي يجلب خشية الله، وهذا الذي ينفعهم عند الله، وهذا الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة، أن يلازموا العلم مع العمل ويجعلوا أقوالهم موافقة لأفعاله رضي الله عنه في كل المجالات، في العبادات، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في المعاملات بين الناس، في الأخلاق والسلوك، في العقيدة، في شتى نواحي الحياة. كانوا رضي الله عنهم لذلك حققوا بذلك الخشية لله تعالى على أعلى درجاتها. إذا ذكروا تذكروا، وإذا رأوا آية من آيات الله اعتبروا واتعظوا ويأخذون العبر والعظات. لذلك ربنا يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء. فنسأل الله أن يكرمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وهذا يدلك على شرف العلم وشرف العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، درجات لا يلحقهم فيها أحد. أهل العلم من أعلى الناس درجة عند الله، العلماء العاملون بعلمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، عزيز سبحانه. وذكرنا معاني العزيز قبل ذلك، العزيز يعني الذي لا يغالب قط، والعزة مأخوذة من المنعة والقوة والشدة والصلابة. وربنا تبارك وتعالى عزيز قوي لا يغالب بل يغلب جميع القوى. ها أنت ترى العجب العجاب في زمانك وأيامك هذه، فيروس لا يرى بالعين المجردة إلا أن يكبر مرات ومرات، آلاف المرات يكبر حتى يراه الناس بالميكروسكوب، يهز العالم ويهد هدا ويرعب العالم كله. سبحانك ربي ما أعظمك، ولو أن العباد تابوا إلى ربهم ورجعوا إليه لكشف ما بهم من ضر، ولكن العباد وكأن شيئا لم يكن. فلذلك ربنا يقول إن الله عزيز لكنه مع عزته غفور، عزيز غفور سبحانه. قد تجد عزيزا من أهل الدنيا لكنه لا يصفح ولا يغفر زلات الآخرين، ويعتز بجاهه أو بمنصبه أو بماله أو بغير ذلك، وهذه العزة تدفعه إلى الإثم والوقوع فيما حرم الله عليه. أما ربنا الجليل جل جلاله وتبارك أسماءه وتعالى صفاته، مع عزته غفور، وأيضا غفور مع عزة سبحانه وبحمده، عزيز غفور. ومعنى غفور أي يمحو الذنوب، يستر الذنب، يمحوها ويغفرها ويتجاوز عنها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون كتاب الله معنى يتلون فيها قولان صحيحان. القول الأول وهو التلاوة بمعنى القراءة، والمعنى الثاني يتلون أي يتبعون. فلان يتلو فلان، أو جاء الرجال رجل يتلو الرجل، واحد يتلو الآخر، واحد بعد آخر. فهكذا هم أهل الإيمان يتلون كتاب الله، ومعنى يتلون كتاب الله أي يتبعون أوامره، يعظمون أوامره ويفعلونها. ويعظمون ما حرم الله فيجتنبونها، ويعظمون أخبار الله فيصدقونها ويعتقدونها. وأما في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله على الوجه الأول ألا وهو التلاوة، ففيها الفضل العظيم والأجر العظيم. تلاوة القرآن ليس مثلها أجر، وما قضيت الأوقات أبرك من قضائها في تلاوة كتاب الله. ربنا تعالى قل ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ويقول جل جلاله إن أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ويقول وما تفعل من خير فلن وما يفعل من خير فلن يكفروه. وهذا القرآن الكريم ربنا تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله يجعلنا منهم، يعني الذي يقرأ القرآن هو ماهر في قراءته، نسأل الله تعالى تفضل علينا ويجعلنا مهرا بكتاب الله يا رب. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة، سفر بين الله ورسله، سفر بين الله وخلقه، الكرام وصفهم بالكرم، وبررة من كثرة البر وكثرة الخير. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المجاهدة والخطأ والتكرار. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله هذه جائزة عظيمة جدا لأهل القرآن، لمن يتدارسون كتاب الله مثلنا الآن. نحن نرجو من الله أنكم من أهل هذا الحديث، تنزل علينا السكينة من عند ربنا تعالى وتغشانا رحمته وتحفنا ملائكته. ومن بركات ذلك في ختام كل مجلس يقول الله، يقال لنا جميعا بإذن الله قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات، كرامة من الله لأنكم اجتمعتم على هذا القرآن الكريم، نسأل الله من فضله. وربنا له أهل من عباده يعني يعتني بهم سبحانه جل جلاله مزيدا من الاعتناء، ويفيض عليهم من فيضه الكريم، ويحفظهم زيادة حفظ، وينصرهم زيادة عن غيرهم، هم أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم إن لله من الناس أهلين، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، أهل الله وخاصته. ألم تذكر قول أم سليم رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت بأنس بن مالك وقالت يا رسول الله إن لي خويصة أدعو لها، قال من؟ قالت خويدمك أنس أدعو له، يعني هذا يعني من أحب الناس إلي أدعو له. فقال اللهم أكثر مال، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيهما. فطال الله عمره جدا حتى كان آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه، وكثر ماله جدا أنس بن مالك، وكثر أولاده حتى زاد عدد أولاده عن 100 ولد رضي الله عنه وأرضاه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حتى لا تكل أبدا ولا تمل. اقرأ القرآن وأنت جالس وأنت قائم وأنت مضطجع، اقرأه وأكثر من قراءته، وحاول أن تباشر هذا القرآن بقلبك، تمر على القلب حتى تستفيد من كلام ربنا تعالى جل جلاله. فالقرآن بركات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فيا أيها الحبيب اقرأ القرآن فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لهؤلاء السادة الكرام الذين تركوا القيل والقال وتركوا اللغو وتركوا الرفث من القول، وإذا بهم يشغلون أنفسهم بذكر ربهم، يطيبون ألسنتهم ويطيبون حياتهم بكلام ربهم جل جلاله. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق والله. أمير بن عمر رضي الله عنه جعل أميرا على أهل مكة، وإذا به يراه في الموسم، يراه خارج عنها، فقال من جعلت على أهل الوادي؟ قال يا أمير المؤمنين جعلت عليهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال مولى من الموالي؟ جعلت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بالفرائض حامل قارئ للقرآن، يعني حافظ القرآن عالم بالفرائض، ما كانوا يولون أي أحد، ما كانوا يسندون الأمر إلى غير أهل حشاه رضي الله عنه، بل كانوا يسندون الأمر إلى أهله بالتمام. فقال عمر لما سمع قال نعم، أما إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأنا والله يا إخواني رأيت في حياتي كم رفع الله تعالى أناسا كانوا لا قيمة لهم ولا وزن لهم بين الناس ولا كرامة، رفعهم الله بالقرآن الكريم، كم رأيت ذلك بحمد الله تعالى. وما ترى كرامة من الله تعالى أجل وأعظم من كرامة أهل القرآن والله، فما أحد يقبل على القرآن حفظا أو قراءة أو تدبرا أو تعلما للتفسير معاني القرآن أو علما به إلا ويربح ربحا عظيما جدا. وكم رأينا من أناس حاربوا القرآن وقصم الله ظهورهم، أهلكهم الله وجعلهم عبرة. فلذلك يا أخي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع به بلال وصهيب والمقداد وعمار وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، هؤلاء السادة الكرام، وأبو الدرداء هؤلاء، وأبو موسى الأشعري، رفع الله تعالى به أقواما ووضع به أناس كانوا من أشراف الدنيا كلها. وضع أبا جهل، ووضع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ووضع أمية بن خلف، وهؤلاء الكفر الذين حاربوا كتاب الله عز وجل. وهذه سنة الله في خلقه، الذي يحارب كتاب الله كما ترى أنت هذه الموجة العظيمة العاتية، حرب شعواء على الإسلام والقرآن وعلى مقدسات المسلمين من كتاب صحيح البخاري وغيره، فوالله سيقسمهم الله أجمعين ويهزمهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويبقى كتاب الله شامخا مجيدا عظيما معظما مبجلا إلى أن يشاء الله سبحانه وبحمده. فلذلك أخي شرف الله تعالى أهل القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، اللهم اجعلنا منه، كما كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، مبارك أينما كان، يفوح ريحه أينما كان، نسأل الله يجعلنا ويقوم مباركين أينما كنا. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع لك هذه الخصال كلها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل في تعلم ألفاظه، تعلم كيفية أدائه من تعلم التجويد، تعلم تفسير القرآن الكريم، تعلم الناسخ والمنسوخ، تعلم أسباب النزول، كل ما يختص بالقرآن يدخل فيه بفضل الله تعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعض العلماء السادة الكرام أقرأ القرآن أكثر من 40 عاما. ويقول كان السبب في ذلك هذا الحديث, حديث عثمان رضي الله عنه, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال سمعت هذا الحديث فجعل يقرئ القرآن أكثر من 40 عاما رضي الله عنه وارضاه, رضي الله عنه وارضاه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الناس الآن يا إخواني يتحاسدون تحاسدا أعوذ بالله مقيتا, إلى أن يصل أنهم يسعون بكل ما أوتوا في أذية بعض, إي والله, من سحر وغير ذلك, يحسد على شيء من حثالة الدنيا. منذ 4 أيام أخ من إخواننا يتصل بي تليفون يقول يا شيخ أنا كنت على البحر فوجدت سحرا موضوع جاء به, نسأل الله العافية والسلام يحفظنا ويحفظ أمة محمد أجمعين, وسلمنا وسلمكم كل سوء وشر. يعني برطمان صغير جدا زجاجي مغلق محكم الإغلاق وبداخله سحر والعياذ بالله, هذا السحر يعني ورقة مثل ورقة الدفتر الكبير جدا ومطوية يعني مثل عقلة الأصبع, وبها سحر بفضل الله أكرمنا الله تعالى وفكناه وأحرقناه الحمد لله رب العالمين, نسأل الله يعافي المسلمين أجمعين. وإذا به يعني يحكم إلزاقها بلزق شديد جدا لا يدخل إليها يعني ولا ذرة هواء ولا ماء, وهذا الشيطان المارد يلقيها في البحر والعياذ بالله حتى يعني يبغي على عباد الله عز وجل. السبب في ذلك شيء من حطام الدنيا الزائل, ولكن ربك سبحانه جل جلاله هذا الحسد ممقوت. لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله علما أو رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو فسلطه على هلكته في الحق. هذا الذي ينبغي أن تتمنى أن تكون مثله, هذا الذي ينبغي أن يحسد, وليس الحسد المذموم بمعنى تمني زوال النعمة, إنما الحسد المراد به هنا الغبطة, غبطة المسلم والفرح والسرور وتمني أن يكون لك مثل ما عنده من غير أن تتمنى أن تزول النعمة عنده. هذا الذي عنده مال ما شاء الله, عنده مليارات وأكرمه الله, ينفق على الفقراء ويكفل الأيتام ويبني المساجد ويبني المدارس ويبني المستشفيات ويساعد وهكذا, هذا تتمنى أن يكون لك مثل ما له. وكذلك رجل علمه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. لا حسد إلا في اثنتين. ثم أيضا حديثان عظيمان يدفعاننا جدا للإقبال على كتاب الله عز وجل وتلاوته. روى المسلم الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم 3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. 3 خليفات, الخليفات هي الإبل الحوامل, الإبل الحوامل التي مر عليهن أكثر من نصف مدة الحمل. وهذه الإنسان العربي يكون أرغب ما يكون فيها. حضرتك الآن في صلاتك إذا قرأت ب3 آيات كل صلاة سواء فريضة سواء نافلة, ترجع إذا أتحب أن ترجع إلى بيتك تجد فيه 3 خليفات وتبيعهم وتأخذ ماله أو ثمنهم نقدا كاش تنتفع به. اقرأ 3 آيات في صلاتك, إن زدت فخير, 4, 10, 25 آية تقرأها لك بكل آية أكثر وأفضل من خليفة تجدها في بيتك بفضل الله تعالى. وختاما قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد، يعني يذهب إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، شوف يعلم أو يقرأ، يتعلم أو يقرأ آيتين، يعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وهذا فضل الله العظيم رب العرش العظيم. لذلك ربنا تعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، لا تنسى إقامة الصلاة كما ذكرنا إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، ذكرنا ذلك من درس الماضي في نفس هذه السورة العظيمة. الصلاة لها شروط صحة، ولا أركان لابد أن تأتي بها، ولا واجبات، ولا سنن قولية وفعلية. فالعبد الصالح يتفقه في الدين حتى يعرف ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجباتها، ما الذي يفعل إذا حدث خلل في صلاته، يتعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، نسأل الله من فضله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أحيانا النفقة يكون السر بها في بها هو الخير، وأحيانا يكون الجهر بها من باب أن يتأسى بك غيرك هو الخير. والأصل أن العبد يحرص على أن ينفق ما استطاع، فيخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن أحيانا إظهار الصدقة هو الأولى، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم من مضر مشتاب النمار، قال ليتصدق امرؤ من صاع بره، من صاع تمره، من ثوبه، من دناره، من درهمه. قالوا فقام رجل من الأنصار جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني يحمل صرة من مال أو طعام، وهذه الصرة يحملها وتقع منه من ثقلها ويحملها مرة ثانية، وهكذا إلى أن جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه صدقة لله تعالى. قال فتتابع الناس لما رأوه، هذا جاء بثياب، هذا جاء بطعام، هذا جاء بتمر، هذا جاء بمال، حتى رأيت بين يدي رسول الله كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه كالمذهبة، يعني كقطعة الذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وأيضا كان الصحابة يتنافسون أحيانا يظهرون الصدقة، وفي أغلب الأحوال يخفونها، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة في يوم تبوك، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها وما تحتاج في الجهاد. ثم حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام مرة ثانية وقال يا رسول الله علي 100 أخرى، علي 100 ثالثة، علي 100 رابعة، إلى أن جهز هذا الجيش العظيم رضي الله عنه عثمان. وزيادة على ذلك جاء بألف دينار وكبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. كانوا يتاجرون مع الله تجارة فعلا، كما قال ربنا يرجون تجارة لن تبور. رسول الله يحث الصحابة على الصدقة، فيقول عمر صادف اليوم عندي مال، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما، فيذهب يأتي بنصف ماله ويأتي فيجد أبا بكر جالس سبقه وجاء بالصدقة. فقال رسول الله لأبي عمر: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثل ذلك يا رسول الله، قسمت مالي نصفين. ويسأل أبا بكر: وما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك أبدا، رضي الله عنه سباق إلى كل خير. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم حتى تعلم أنك تنفق ليست من عندك إنما من رزق الله لك، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أحيانا يكون الواجب والأولس أن يكون الصدقة في السر لا يعلم بها أحد إلا الله، وما أجمل أن يكون للمرء خبء من عمل صالح. إي والله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصالحين. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، يعني عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله، يتيم تكفره، أختك محتاجة فقيرة تساعدها ولا يعلم بذلك إلا الله، عمل صالح تقوم به، بنت تتزوج وفقيرة وليس عندها شيء فتكفلها وتقوم بجهازها ولا يعلم بذلك إلا الكريم، تجد هذا في الدنيا قبل الآخرة في مالك وفي ولدك وفي أهلك وفي عافيتك، وتكرم في قبرك ويوم لقاء الله سبحانه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وإنك لتعجب غاية العجب من هذا الترتيب الرباني الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا وأنفقوا، إن تلاوة القرآن بإخلاص لله تعالى وتدبر توجب العمل، فهؤلاء لما قرأوا القرآن عملوا ما فيه، فأمرهم القرآن: وأقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، أخرجوا الزكاة، وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقهم الله. فهذا عظيم الفضل من الله عز وجل، أن يكرم الله تعالى العبد بأن يقرأ كتاب الله ويكرمه بالعمل بما فيه. فالقرآن يوجب العمل الصالح، يوجب العمل الصالح، علم نافع وعمل صالح. وأعظم ما يوجب العلم النافع والعمل الصالح للعبد هو كتاب الله عز وجل. فهؤلاء السعداء الذين هو وصف الذين يخشون ربهم، صفتهم وسمتهم يتلون كتاب الله وينفق وأقاموا الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنفقوا مما رزقناهم، قاموا بالنفقة الواجبة زكاة المال، وكذلك أنفقوا زيادة على ذلك صدقة مستحبة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ماذا يرجون؟ ما هذا؟ يعني هذا يتلو القرآن لماذا؟ وهذا يقيم الصلاة لماذا؟ وهذا ينفق ماله لأي شيء يرجو؟ يرجون تجارة عظيمة لن تبور لن تفسد. أعظم التجارات قد تفسد وقد تكسد، لكن تجارتك مع ربك عز وجل لا تفسد أبدا، رابح عظيم الربح، والله عظيم الربح. كفاك فخرا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. هذه الصدقة تجعل لك ظلا حجابا بينك وبين حر الشمس، والناس يغوصون في العرق، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، وأنت يا عبد الله في ظل صدقتك، في ظل ظليل كريم. هذا الظل هو سبب صدقتك الذي تصدقت بها في حياتك الدنيا. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة، هذه التجارة الحقيقية التي ينبغي للعبد منا أن يضرب فيها بسهم، يصلي، يكثر من الصلاة، يكثر من قراءة القرآن، يتصدق، يكثر من الصدقة، وهكذا. يعني بعض العلماء الكرام لا يمر عليه يوم إلا وينفق ما يسر الله له، بعض السلف لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة قال والله لا يمر علي يوم إلا وأتصدق فيه، فإن لم أجد ما أتصدق به أذهب آتي ببصلة من بيتي بصلة وأعطيها لجاني أقول له اقبل مني هذه بصلة صدقة لا مانع، لأن عندهم كان عندهم فقه وعلم. كم في هذه البصلة من ذرة؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها سائل لا يجد عندها إلا حبة عنب، ما استحت أعطته حبة العنب وقالت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا ليس موجود إلا هذا، إذا وجد عندك خير أنفق، إن لم يوجد إلا شيء يسير أخرج لله، والقليل عند الكريم كثيرا سبحانه جل جلاله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، خاصة الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. يعني رأيت بعض علمائنا الكرام المعاصرين إذا ذهب إلى مكة قبل أن يذهب من بلده يكون قد هيأ أموالا، كل صلاة يتصدق بصدقة على الفقراء هناك، ويقول إن الصلاة هناك تضاعف إلى 100,000 ضعف، وأرجو من الله أن يضاعف لي هذه الصدقة، فيأخذ ولو ريال يعطيه لفقير، وهكذا. وكذلك في الأيام الفاضلة كالأيام العشر الأواخر من رمضان يتصدق ويكثر من الصدقة في مثل هذه الأيام وهذه الأماكن الكريمة. يرجون تجارة لن تبور، قال مولانا ليوفيهم أجورهم. تظن أنك عندما تنفق على إنسان أو تتصدق أو تقوم ببعض الصالحات من قراءة القرآن أو إقامة أو يعني صلاة تقيمها هل يذهب هذا هباء منثورا؟ حاشا لله، لا والله، مثقال الذرة لا يضيع ولا أقل منه ولا أكثر. قد تحسن لإنسان وتعامله معاملة من أطيب المعاملات وأجملها، وقد يجحد هذا الصنيع يوما ما، وقد يسيء إليك ويسبك ويشنع عليك، لأن هناك نفوس والعياذ بالله ظالمة سيئة ليست من أهل الوفاء، تعض اليد التي مدت إليها وساعدتها، وما أكثر هؤلاء. إذا ضاع عنده الإحسان لا تحزن، فإن الإحسان لا يضيع عند رب العالمين، تجد هذا كاملا موفورا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما معنى يزيدهم من فضله؟ ربنا قال لك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هل أنت أصلا تستحق العشر؟ لا، أنت تستحق الحسنة بحسنة، لكن هذا فضل من الله، كرامة منه سبحانه، يضاعف لك أصل العمل يعطيك عشر أضعاف، ويزيد لك الصدقة إلى 700 ضعف، ويزيد لك الصيام إلى أضعاف الله بها عليم، قد تكون 7 ملايين، قد تكون 7 مليارات، الله أعلم. والصوم لي وأنا أجزي به، هذا من فضله، ويزيدهم من فضله سبحانه وبحمده. وأيضا فضل الله عليهم يزيدهم الله زيادة على الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة زيادة على ما في نعيم الجنة، هو أعلى نعيم في الجنة، ألا وهو النظر إلى مولانا سبحانه جل جلاله. يا أهل الجنة إن لكم موعدا مع الله يريد أن ينجزكموه، فتذهب تكرم بالنظر إلى وجه جل جلاله. وأيضا الزيادة الشفاعة، تقبل فيهم بإذن الله الشفاعة، القرآن يشفع لهم والرسول يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، وأعمالك الصالحة تشفع لك أيضا. وأيضا ويزيدهم من فضله أن يزيدهم في درجات الجنان من فضل الرحمن، كما في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نسأل الله من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، غفور غفر الذنوب وستر العيوب، وشاكون شكر الأعمال الصالحة ووفاكم يوفيكم إياها، يشكر لك عملك الصالح، حاشا لله ليس كحال الخلق يجحدون كثيرا من الأعمال الصالحة، بل ربك سبحانه شكور يشكر عملك الصالح الذي قمت به. وختاما قول الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، القرآن الكريم حق وجاء بالحق وجاء من عند الحق جل جلاله، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، كل ما جاء في القرآن حق، من أوامر أوامر حق، نواهي كلها حق، إخبارات كلها حق، ما جاء من عند الله إلا الحق. قال الله: مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لجميع الكتب السابقة، مصدقا للتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وهكذا، لأنها جميعها بشرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشرت بهذا القرآن الكريم. فلذلك من لم يؤمن بالقرآن فقد كفر بجميع الكتب السابقة، ولا يصح إيمان أحد من الأمم السابقة وعاش إلى أن بعث رسول الله حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جاء به من كتاب الله عز وجل. مصدقا لما بين يديه: إن الله بعباده لخبير بصير. الله خبير بعباده، بصير بهم، خبير، أحاط بكل شيء خبرة سبحانه جل جلاله، خبير بدقائق الأمور، خبير بنواياهم، خبير بأعمالهم بأقوالهم، وبصير سبحانه جل جلاله بكل المفسرات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يطيل أعمارنا، وأن يحسن أعمالنا، ويحسن خاتمتنا، ونسأله تعالى أن يفرج كربات المسلمين، وأن يكشف السوء عنهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.